ذهبت إلى مسجد ولم أجد فيه أحد، ولما حانت الصلاة ذهبت إلى مسجد آخر، فهل في هذا خطأ مني؟ لا نفسك، لما وجدت في مسجد أحد أنت مسجد فيه ناس يصلون، فتصلي مع الجماعة، في ما فيه أحد لا حرج عليك إذا خرجت منه، كانت مسجدا فيه جماعة فلنت معذور، وهذا واجب عليك، لازم لك أن تكون في الجماعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.